Bitches, cause I'm busy. Thank you. Yeah. Ind og telt ud. Oh! أنا أتصل آخر العقل يوفى واتاوي رشلة بابا انسلتيني توفيتي اكويو Oh, my God. Yeah. Thank you. 떨어질지도 몰라. Oh, ነሱ ክልል